بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله عليه. فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. قلت: وإن قتلن؟ قال: وإن قتلن ما لم يشركها كلب ليس معها. قلت له: فإني أرمي بالمعراض فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. فقال: إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه الأحاديث تتعلق بالصيد والذبائح، وقد ذكر مسلم رحمه الله عدة أحاديث بما يتعلق بالصيد والاصطياد وما يحل من ذلك وما يحرم، وذكر عن جماعة من الصحابة، وبدأ بأحاديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه، وفيه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصيد بالكلاب المعلمة، فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا أرسلها وذكر اسم الله عليها فإنها إذا يعني أصابت أو اصطادت فإنه يحل يعني ما تصيده إذا كان ذلك بأن تكون معلمة وأن يذكر اسم الله عز وجل عليها وأن تصيد ولا تأكل، فإنه في ذلك تحل يعني لصاحب الكلب المعلم. اقرأ الحديث. قال: إذا أرسلت. قال: قلت يا رسول الله، إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله عليه. فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. قلت: وإن قتلنا؟ قال: وإن قتلنا. يعني أنه إذا أرسل كلبه المعلم وصاد يعني شيئا فإنه يأكل منه، إذا قتله يعني بأن جرحه، أما إذا أدركه حيا لم يقتله الكلب فإنه يذكيه، إن أدركه حيا فإنه يذكيه، وإن كان قد مات بسبب جرحه له يعني للصيد فإنه يحل له بذلك، وأما إن كان قتله بثقله أو بضربه يعني بيديه ومات بسبب ذلك ولم يجرحه فإنه لا يحل أكله، لأنه وقيد، لأنه موقود، لأن هذا من جملة الموقودات فلا يجوز. وش بعده؟ قال: ما لم يشركها كلب ليس معها. وفيه أيضا أن الصيد يحل فيما إذا جرحه صيد، وفيما يعني تمكن صاحب ذلك من إدراكه حيا وتذكيته، وأما إذا كان الكلب غير معلم فإنه لا يحل اصطياد ما صاده، لا يحل أكل ما صاده، وكذلك إذا كان يعني كما قلنا قتله بالثقل فإنه لا يحل أيضا، وكذلك إذا شاركه كلب آخر وكان ذلك الكلب سواء كان يعني غير معلم أو كان معلما ولكنه لا يدري يعني هل أرسل أو يعني، فإنه في هذه الحالة يعني لا يحل الأكل، وأما إذا كان الذي أرسله يعني شخص مثل المرسل للكلب الأول فإنهم يكونون شركاء, يكون شركاء في الشيء الذي قتل يعني الذي جرح ومات بسبب الجرح. وأما إذا كان بدون جرح ومات ووجدوه ميتا عند الكلب فإنه لا يؤكل لأنه موقوذ, لأنه من جملة الموقوذات الذي مات مثل الذي يموت بالخنق أو يموت بالضرب. نعم شكول. قال ذكرت اسم الله عليه فقل قلت وإن قتلنا, قال وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس معها, قلت له فإني أرمي بالمراض. يعني إن قتلنا المقصود بالقتل الذي هو الجرح, يعني بأن ماتت بسبب الجرح. أما إذا ماتت بسبب غير الجرح بالثقل بأن ربض عليها وماتت ولم يظهر منها ولم يجرحها فإن هذه ميتة ولا يجوز الأكل. نعم. فإن قال وإن قتلنا, قال وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس معها. نعم, يعني إذا شركها كلب يعني ليس معها فإنه لا يحل إلا إذا كان الكلب الثاني أرسله مثل الذي أرسل الكلب الأول, وأنه وجد يعني مقتولا بينهما ومجروحا فإنه يشترك فيه يعني صاحب الكلبين. و نعم. قال قلت فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب, فقال إذا رميت بالمعراض فخزق فكله, وإن أصابه بعرضه فلا تأكل. ثم سأله عن الصيد بالمعراض, والمعراض هو خشبة يعني لها رأس محدد سواء كان بحديدة أو أنه من نفس الخشبة, يعني بأنه ينفذ في الشيء الذي يرميه به, فإذا أصاب بحده فإنه يحل له ذلك, وإن كان بعرضه يعني بسبب الثقل الذي جاء بالعرض فإنه لا يحل, لأنه مثل الكلب إذا ربض على الصيد ومات بسبب كونه ربض عليه فإنه مات بالثقل ولم يمت بالحد الذي يخرج الدم. قال إن أصاب بحده فكل, وإن أصاب بعرضه فلا تأكل, لأنه وقيد, لأنه إنما مات بسبب الثقل والدم يعني بقي محبوسا يعني لم يخرج منه شيء فإنه يكون ميتا. فبين عليه الصلاة والسلام أنه إذا أصاب بالحد فإنه يحل, وإذا أصاب بالعرض وكان ذلك بسبب الثقل فإن ذلك لا يسوغ فإنه لا يحل. نعم. إذا رميت بالمعراض فخزق خزق يعني نفذ في الصيد, يعني دخل فيه وجرحه. نعم. وإن كان بالعرض يعني بالثقل فلا يأكل لأنه موقوذ. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. نعم. عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي. عن منصور ابن المعتمر. عن إبراهيم ابن يزيد النخعي. عن همام بن الحارث. عن نعم. عدي بن حاتم. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل عن بيان عن الشعبي عن علي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إنا قوم نصيد بهذه الكلاب, فقال إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل مما أمسكنا عليك وإن قتلنا إلا أن يأكل الكلب, فإن أكل فلا تأكل, فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه, وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل. فهذا مثل الذي قبله وفيه زيادة, وهي أنه إذا كان الكلب أكل من هذا الصيد يعني بمعنى صاده وقتله وأكل منه فإنه لا يؤكل منه, لأنه يعني يكون يعني أمسك لنفسه ولم يمسك لصاحبه, فهذا يعني نوع من أنواع التي لا يجوز فيها أكل الصيد, يعني بأن يكون يعني مات بسبب الثقل أو أن الكلب غير معلم أو أنه يعني حصل يعني منه أنه صاد يعني لنفسه وأنه أكل يعني نفسه أو شاركه يعني كلاب أخرى. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن ابن فضيل محمد بن فضيل بن غزوان عن بيان بيان بن بشر عن الشعبي عامر بن شراحيل عن علي بن حاتم. نعم. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن علي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال إذا أصاب بحده فكل وإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل. وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلب فقال إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل فإن أكل منه فلا تأكل فإنه إنما أمسك على نفسه. قلت فإن وجدت مع كلبي كلبا آخر فلا أدري أيهما أخذه. قال فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمع على غيره. ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل الذي قبله. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه عن شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عدي. قال وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال وأخبرني شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال سمعت الشعبي يقول سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فذكر مثله. نعم. ابن علية هو محمد بن إسماعيل ابن علية إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي. قال وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن أبي السفر وعن ناس ذكر شعبة عن الشعبي قال سمعت عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض بمثل ذلك. قال حدثني أبو بكر بن نافع العبدي وهو محمد بن أحمد عن غندر وهو محمد بن جعفر قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا عن عامر عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه فهو وقيذ. وسألته عن صيد الكلب فقال ما أمسك عليك ولم يأكل منه فكله فإن ذكاته أخذه فإن وجدت عنده كلبا آخر فخشيت أن يكون أخذ معه وقد قتله فلا تأكل إنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره. فهذا مثل يعني مثل الذي قبله الذي قال في قال فيش قال شرفه قال سألت سأل عن صيد المعراض فقال ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه فهو وقيذ. وسألت عن صيد الكلب فقال ما أمسك عليك ولم يأكل منه فكله فإن ذكاته أخذه. فإن ذكاته أخذه يعني معناه لو وجدته ميتا ولكنه قد جرحه ومات بسبب الجرح فإن يعني ذلك يعتبر ذكات له. هذا مثل الصيد الذي يصاد ويصيب يعني يصاب من خلفه أو من جنبه أو من جميع جهاته ثم يموت بسبب ذلك فإن هذه ذكاته لا يحتاج يلزم أنه يكون مذكا من الرقبة وإنما الإنسان إذا أدركه حيا يذكيه. وأما إذا مات بسبب ذلك ولكنه قد جرح وأصابه الجرح سواء كان بالسهم أو كان يعني بفعل الكلب وجرحه إياه فإنه في ذلك يحل فإنه بذلك يحل. نعم. فإنما ذكاته أخذه يعني أخذه هو مجروح. وأما إذا كان أنه ربض عليه ووجد ميتا ولم يجرح فإن هذا وقيد مثل من الميتات. نعم. لكن ذكاته أخذه يعني وإن لم يذكى من الرقبة فإن يعني ذكاته كونه أصيب أصابه بجرحه بأنيابه حتى قتله فيعني يكون بذلك هذه ذكاته. وهذا مثل الحيوانات كما جاء في بعض الحديث الحيوان إذا ندى ولم يتمكن الناس من الوصول إليه ورموه فإنه يصير مثل الصيد يعني يحل. وكذلك لو تردت بهيمة في بئر ضيق وكان يعني رأسها ورقبتها في الأسفل وأعلاها هو فإنها تطعن في يعني ما يظهر منها ويكون ذلك مثل قتل الصيد مثل قتل الصيد ومثل قتل البهائم التي تند ويرمونها الناس كما يرمون الصيد. نعم. فإن وجدت عنده كلبا آخر فخشيت أن يكون أخذ معه وقد قتله فلا تأكل، إنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره. وقد عرفنا أن هذا إذا كان الكلب الآخر غير معلم أو كان يعني أو كان يعني أرسله أو أنه ذهب أو أرسل يعني بدون إرسال أو أرسله يعني من يكون صغيرا فإنه في هذه الحالة يخشى أن يكون يعني من هذا. وأما إذا أرسله مثل الذي أرسل الأول فإنهم يكون شركاء في هذا الصيد الذي وجد بينهما وهو مجروح وقد مات بسبب الجرح، ويمكن أن يكون منهما جميعا. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن زكريا بن أبي زائدة عن عامر عن عدي بن حاتم. عامر هو الشعبي. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة بهذا الإسناد. نعم. يقول الشيخ يقول لو أصاب بعرض الخشب وخرج منه دم لا هل يؤكل؟ لا لا يعني إذا أدرك حيا فإنه يعني يذكى، وإن أدرك ميتا فإنه يعتبر وقيد لأنه ما حصل يعني أنه أصاب يعني أصاب بالعرض ما أصاب بالحد. نعم. خروج الدم هذا لا يأثر؟ ما يأثر ما يعتبر. قال وحدثنا محمد لأنه قال بحده إن أصاب بحده. نعم. قال حدثنا محمد بن الوليد بن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعيد بن مسروق قال حدثنا الشعبي قال سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه وكان لنا جارا ودخيلا وربيطا بالنهرين أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أرسل كلبي فأجد مع كلبي كلبا قد أخذ لا أدري أيهما أخذ، قال فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. ثم ذكر هذا الحديث يعني وهو مختصر وأنه يعني إذا وجد مع كلبه كلبا أو كلابا فإنه لا يأكل لأنه يخشى أن يكون من غير كلبه الذي لم يرسله ولم يسمي عليه. وقال في أوله قال الشعبي نعم قال الشعبي سمعت عدي بن حاتم وكان لنا جارا ودخيلا وربيطا وكان لنا جارا يعني جارا أنه مجاور له ودخيلا مداخل له في أموره وربيطا يعني أنه يعني يكون يعني قيل أنه ملازم للعبادة ويعني مرتبط بالعبادة وقيل أنه يعني كذلك أيضا يعني في مرابطة في ثغر. نعم. وربيطا بالنهرين. نعم النهرين موضع. قال حدثنا محمد بن الوليد بن عبد الحميد عن محمد بن جعفر عن شعبة عن سعيد بن مسروق. سعيد بن مسروق هو والد سفيان الثوري. عن الشعبي. لأن سفيان الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق. سفيان بن سعيد بن مسروق فهذا والده. نعم. قال وحدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن الشعبي عن علي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. نعم. عن الحكم. الحكم بن عتيبة الكندي. قال حدثني الوليد بن شجاع السكوني قال حدثنا علي بن مسهر عن عاصم عن الشعبي عن علي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. ثم ذكر هذا الحديث وفيه زيادة فيما يتعلق بالرمي بالسهم أو المعراض. قال إيش؟ وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت. فإن غاب عنك يوما يعني أنك إذا أدركته وحصلته يعني معنى ذلك أخذت الصيد في الحال، وإن كان غاب عنك يعني يوما وأدركته وفيه أثر سهمك فكله يعني إن شئت، يعني يباح لك ذلك ويحل لك ذلك، وإن وجدته في الماء غريقا في الماء فلا تأكل. وأما إن وجدته أي هذا الذي فيه أثر سهمك وجدته في الماء فإنك لا تأكل، لأنه قد يكون مات بسبب الغرق وبسبب الماء ليس بسبب يعني سهمك، فيعني لأن السهم يعني موجود أثره ولكنه وجد ميتا في البحر في الماء، فيكون يعني لا يجوز أكله لأنه قد يكون الهلاك بسبب الغرق وليس بسبب السهم. نعم. قال حدثنا الوليد بن شجاع السكوني عن علي بن مسهر عن عاصم. عاصم هو بن سليمان الأحول. قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا عاصم عن الشعبي عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد قال إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن وجدته قد قتل فكل، إلا أن تجده قد وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. نعم، وهذا مثل الذي قبله. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابن المبارك عن حيوة بن شريح قال سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي يقول أخبرني أبو إدريس عائد الله قال سمعت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب نأكل في آنيتهم وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلب المعلم أو بكلب الذي ليس بمعلم، فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك؟ قال أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم من أهل الكتاب تأكلون في آنيتهم، فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها. وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل، وما أصبت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل، وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي ثعلبة الخشني وهو جرثوم بن ناشر رضي الله تعالى عنه، وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عدة أسئلة، سأله أنهم كانوا بأرض قوم من أهل الكتاب وأنهم يعني يأكلون في آنيتهم يأكلون وأنهم يحتاجون إلى الأكل بآنيتهم، وكانوا يعني يستعملون تلك الأواني فيه لطبخ الميتات وأكل الميتات، وكذلك يعني يجعلونها أواني للخمر. فالرسول عليه الصلاة والسلام أرشدهم إذا أنهم إذا لم يجدوا غيرها إذا وجدوا غيرها فإنهم لا يستعملونها، وأن يستعملون الشيء الذي لا إشكال فيه، وأما إذا لم يجدوا غيرها واحتاجوا إليها واضطروا إليها فإنهم يغسلونها ويستعملونها بعد الغسل، يعني حتى يطمئن إلى يعني نظافتها وسلامتها من آثار الميتات وآثار الخمر. فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى ترك استعمالها إن وجد غيرها، لأن هذا يعني أمر واضح لا إشكال فيه ولا يحتاج إلى غسل ولا يحتاج إلى معالجة، وأما إذا كان لم يجدوا غيرها فلهم أن يأكلوا لكن بشرط أن يغسلوها يعني قبل أن يأكلوا فيها. ومعلوم أن يعني أنه إذا وجد غيرها لا شك أنه لا يصار إليها، لكن إن اضطر إليها فلا بد من الغسل. نعم. وبعدين قال: إنا بأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلب المعلم وبكلبي الذي ليس بمعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: أما ما ذكرت أنك بأرض صيد فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل، وما أصبت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل، وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل. بين عليه الصلاة والسلام بأنه إذا أصاب بسهمه فإنه يأكل، وكذلك إذا أصاب بكلبه المعلم ويعني إذا قتل فإنه يأكل، وأما إذا كان غير معلم فإنه لا يحل له أكل إلا إن وجده حيا وذكاه، إن وجده حيا وذكاه فإنه يحل له، وإلا فإنه لا يحل له لأنه غير معلم، ولا يجوز أكل الصيد الذي تصيده الكلاب غير المعلمة. نعم. أحسن الله إليك. هنا قال: فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل. نعم. فاذكر اسم الله يعني بعد ما لا يعني اسم الله يعني عند الإرسال، وأما عند الأكل نعم يعني واجب أنه يسمى عند الأكل. لا، الجملة بارك الله فيك: فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل. يمكن يكون فيه تقديم وتأخير، لأن المقصود هي يذكر اسم الله عند الإرسال، وكذلك عند الأكل يعني يسمي الله عز وجل. قال: حدثنا هناد بن السري عن ابن المبارك. ثم أيضا الأكل كما هو معلوم يعني أن التسمية هذه مطلوبة ولا يتعمد الإنسان تركها، لكن لو نسي لا بأس. قال: حدثنا هناد بن السري عن ابن المبارك. عبد الله بن المبارك. عن حيوة بن شريح. حيوة بن شريح المصري، يعني في حيوة بن شريح المصري هذا متقدم، وهذا هو الذي روى له مسلم، وحيوة بن شريح الدمشقي وهو متأخر وليس يعني لم يروي له مسلم. نعم. عن ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس عائد الله. أبي إدريس الخولاني واسمه عائد الله، وأبو ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر. قال: وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قحاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا المقرئ، كلاهما عن حيوة بهذا الإسناد نحو حديث ابن المبارك، غير أن حديث ابن وهب لم يذكر فيه صيد القوس. نعم. قال: وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح المصري عن ابن وهب. نعم، عبد الله بن وهب المصري. قال: وحدثني زهير بن حرب عن المقرئ. المقرئ هو عبد الله بن يزيد المقرئ. كلاهما عن حيوة. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا أبو عبد الله حماد بن خالد الخياط عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن أبي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي ثعلبة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميت بسهمك فأدركته فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن، يعني معناه أنه إذا أدركه وقد أصابه بسهمه وعرف يعني أن هذا هو صيده فإنه يأكله ما لم ينتن، يعني وإذا كان يعني حصل منه النتن فإنه يبتعد عنه، لكن لو استعمله، أقول لو حصل الاستعمال فإنه لا بأس بذلك، لأن مجرد النتن وحصول النتن يعني لا يمنع مجرد، ولكن إذا ترك تنزها لا شك أن هذا هو الأولى. نعم. قال: حدثنا محمد بن مهران الرازي عن أبي عبد الله حماد بن خالد الخياط. نعم. عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه جبير بن نفير عن أبي ثعلبة. نعم. قال وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثني معاوية عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الذي يدرك صيده بعد ثلاث فكله ما لم ينتن. وهذا مثل الذي قبله. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء عن مكحول عن أبي ثعلبة الخشني عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثه في الصيد. ثم قال ابن حاتم حدثنا ابن مهدي عن معاوية عن عبد الرحمن بن جبير وأبي الزاهلية عن جبير بن نفير عن أبي ثعلبة الخشني بمثل حديث العلاء غير أنه لم يذكر نتونته وقال في الكلب كله بعد ثلاث إلا أن ينتن فدعه. نعم. قال وحدثني محمد بن حاتم عن عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول الشامي عن أبي ثعلبة الخشني. نعم. ثم قال وعن أبي الزاهرية حدير بن كريب. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة رضي الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع. زاد إسحاق وابن أبي عمر في حديثهما قال الزهري ولم نسمع بهذا حتى قدمنا الشام. ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بأكل يعني السباع وكذلك ذوات المخالب من الطيور يعني. فذكر في هذه الأحاديث أنه لا يجوز أكلها لأنها تفترس لأن هذه لها أنياب وهذه لها مخالب تفترس بها. فجاء النهي يعني فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لا يجوز أكلها يعني هذا النوع الذي يفترس سواء من, من, من, من السباع أو من الطيور التي هي لها مخالب تفترس بها فإنه لا يجوز أكل هذه الحيوانات يعني من, من, من, من, من السباع والطيور. نعم. وهذا يعني لفظ عام جامع يعني هذا من الأمور من الألفاظ الجامعة التي يندرج تحتها ما يدخل تحت هذا الوصف وهو أن يكون ذا ناب أو ذا مخلب. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر. ابن أبي عمر هو محمد بن يحيى بن أبي عمر. عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة. نعم. قال الزهري ولم نسمع بهذا حتى قدمنا الشام. يعني أن هذا معروف عن أهل الشام. الزهري من المدني من المدينة من الحجاز وأبو إدريس من الشام. وقال ما كنا سمعنا به يعني في الحجاز وإنما سمعنا به بالشام وهذا من حديث أهل الشام. نعم. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني أنه سمع أبا ثعلبة الخشني يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع. قال ابن شهاب ولم أسمع ذلك من علمائنا بالحجاز حتى حدثني أبو إدريس وكان من فقهاء أهل الشام. نعم. وهذا مثل الذي قبله. قال حدثنا حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس بن يزيد الأيلي قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو يعني ابن الحارث أن ابن شهاب حدثه عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. وهذا مثل ما تقدم. قال وحدثنيه أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس وابن أبي ذئب وعمر بن الحارث ويونس ابن يزيد وغيرهم قال وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر حاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يوسف بن الماجشون حاء قال وحدثنا الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح كلهم عن الزهري بهذا الإسناد مثل حديث يونس وعمر كلهم ذكر الأكل إلا صالح ويوسف فإن حديثهما نهى عن كل ذي ناب من السبع. نعم وهذا مثل ما تقدم. قال حدثنيها أبو الطاهر عن ابن وهب عن مالك وابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة. قال وحدثني محمد بن رافع عبد الحميد عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن معمر بن راشد الأزدي قال وحدثنا يحيى بن يحيى عن يوسف بن الماجشون وهو يوسف بن يعقوب. قال وحدثنا الحلواني وهو حسن حسن بن علي حسن بن علي الحلواني عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح صالح بن كيسان عن الزهري قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. وهذا مثل حديث أبي ثعلبة. قال وحدثنيه أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس بهذا الإسناد مثله قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. وهذا حديث ابن عباس فيه زيادة على ما في الحديث السابقة المتعلقة بذوات الأنياب من السباع أضاف إلى ذلك تحريم كل ذي مخلب من الطير. نعم. قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا سهل بن حماد قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله قال وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا الحكم وأبو بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل عن سليمان بن داود هو الطيالسي عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن الحكم بن عتيبة وأبي بشر وهو جعفر بن إياس بن أبي وحشية عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن أبي بشر حاء قال وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال أبو بشر أخبرنا قال وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال قال أبو بشر أخبرنا عن ميمون ابن مهران عن ابن عباس قال نهى حاء قال وحدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمثل حديث شعبة عن الحكم. قال وحدثني أبو كامل الجحدري الفضيل بن حسين. الآن الحديث فيه عن كل ذي ناب من السباع استثني الضبع. نعم. مع جاء أن له أقول جاء أقول جاء استثناؤه فيعني الممنوع ممنوع والمستثنى معتبر. نعم. يعني الاستثناء ولا ليس قضية إنه لأن بعض الناس يشكك يقول ليس له ناب. على كل هو سؤال يعني يقال له ناب وليس ناب هو حلال سواء كان له ناب وليس له ناب. قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن يونس قال الإسناد اللي راح لقوله قال يحيى بن يحيى عن هشيم عن أبي بشر قال حدثنا أحمد بن حنبل عن هشيم عن أبي بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال حدثني أبو كامل الجحدري عن أبي عوانة عن أبي بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس. لا الذي قال أخبرنا لكن قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال أبو بشر أخبرنا عن ميمون بن مهران. يعني قال أبو بشر أخبرنا, يعني هذا من تقديم الاسم على الصيغة, يعني بينما قال حدثنا أبو بشر يعني حدثنا فلان, يعني قدم الاسم على الصيغة. الصيغة أخبرنا والاسم إيش؟ أبو بشر. أبو بشر نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر حاء قال وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة نتلقى عيرا لقريش وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره, فكان أبو عبيدة رضي الله عنه يعطينا تمرة تمرة. قال والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق, شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا, غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. الدرس يسأل عن الغد إن شاء الله. لا ما في درس. يقول السائل أحسن الله إليك لو تحقق أن السهم أصابه فمات ثم وقع في الماء فهل يحل أكله؟ لا ما يحل أكله, لأنه يعني ما دام أنه يعني وقع في الماء فالمحذور هو كون الموت بسبب الماء ليس بسبب السهم. السهم أصابه يعني, والحديث اللي مرت فيها أنها فيها أثر السهم, ولكن المحذور كونه قد يكون الموت بسبب الماء وليس بسبب السهم. يقول بارك الله فيكم إذا رميت الحمامة بحجر وسميت الله فقتل فهي وقيدة موقودة. ما جاء من النهي عن استعمال آنية الكفار مع وجود غيرها, النهي هنا للكراهة أم للتحريم؟ إيش السؤال؟ النهي عن استعمال آنية الكفار مع وجود غيرها. والله الذي يبدو أنه يعني أنه للكراهة ليس للتحريم, لأنه يعني أبيح استعمالها بعد الغسل, فإذا يعني كونها يستغنى عنها ووجد ما يغني عنها فإنه لا يصار إليها, لكن لو صير إليها وغسلت يعني فإنها يعني يزول المحذور الذي يخشى منه, لكن ما دام أن فيه غيرها لا تستعمل. لكن ينبغي أن يعلم أن هذا الحكم فيما يطبخون فيه, الأوان يطبخون فيها, وأما الأوان التي يصنعونها وتأتي من المصانع بأربطتها وبأغلفتها فإن هذه يعني تستعمل بدون غسل, هذه تستعمل بالغسل بدون غسل, لأن المحذور في المنع من استعمال آنيتهم أي التي يطبخون فيها, لأنهم يطبخون الميتات ويجعلون فيها الخمور, وأما إذا خرجت من المصانع وعلبت يعني في يعني أوعيتها فإنها تستعمل بدون غسل. يقول جزاك الله خيرا ما هو الضابط في مخلب الطير؟ فإننا نجد لبعض الطيور أظافر شبيهة بالمخالب لكنها لا تصيد بها كالحمام مثلا. لا الحمام هذا ليس من ذوات المخالب, وإنما المخالب مثل الصقور وغيرها من الأشياء التي تفترس بها وتقتل بها, وأما الحمام ما يقتل بمخالبه ولا يفترس ولا يأكل يعني الطيور التي يصيدها التي يصيبها. يقول من يصيد لأجل النزهة لا لحاجته فما حكم فعله؟ والله ما يجوز, ليس الإنسان يفعل يعني عبثا, أقول لا يستعمل يعني عبثا، وإنما إذا أراد أنه يعني يتعلم الرماية يتعلمها في شيء لا غرض فيه، لا لا يعني لا روح فيه، يعني أهداف يعني من الجمادات يعني. نعم. يقول هل سبب تحريم الأكل من الكلب غير المعلم لأنه يأكل من الصيد؟ لا، لأنه جاء التنصيص يعني في القرآن وجاء في السنة بذكر التقييد بالمعلم، وما علمتم من الجوارح أرسلت كلبك المعلم، يعني فذكر التعليم يدل على أن يعني أنه هو المعتبر، وأن غير المعلم يعني وجوده مثل عدمه يعني في الحل، فإنه لا يحل. يقول ما حكم أكل الدجاج الذي يأتي من الخارج ونحن لا نعلم عن ذكاته شيئا؟ إذا كان يأتي من بلاد يعني أهل الكتاب فإنه يستعمل، إلا أن يعرف عنهم أنهم يذبحون يعني بالخنق أو بشيء لا يجوز، يعني لو فعله مسلمون ما حل، لأن المسلم لو خنق الذبيحة فإنها لا تحل، فيعني فإذا كان يعني لا يعلم عنهم أنهم يذبحون يعني بالخنق أو بتكون ميتة، فإن الأصل هو جواز أكل ما يأتي منهم. يقول عند ذكر حديث فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، يقول عندنا الآن في البلاد بلاد أهل الكتاب يوجد مطاعم قد يذهب إليها المسلم يقدمون فيها مأكولات حلال، لكن العمال والأواني مختلط يعني فيها أشياء وأشياء، لكن الذهاب إلى لكن الأواني الموجودة في المطعم يستخدم فيها للجميع، كون المسلم يذهب لهذه المطاعم ليأكل فيها. المطاعم التي يعني فيه احتمال أنه يعني تكون يعني هذه الأواني فيها الميتات وفيها النجاسات، يعني لا لا لا لا يقدم الإنسان عليها إلا إذا كان أنه حصل يعني غسلها وتحقق من غسلها وأنه وضع له الطعام فيها وهي مغسولة، فهذا من جنس الذي ورد لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا. يقول الآن هذا الاستعمال لآنية أهل الكتاب، هل الحكم نفسه للمشركين الوثنيين آنيتهم؟ المشركين لا شك هم الحكم واحد، يعني بالنسبة لكونها تغسل وأنها لا تستعمل لمغسولة، يعني إذا كان حصل هذا في أهل الكتاب وهم أهل كتاب يعني وهم أسهل وأهون، فمن باب أولى أن أولئك يعني ما تستعمل لمغسولة. يقول لكن بالنسبة للذبائح كما هو الفرق، يعني ذبائح أهل الكتاب تحل وذبائح الوثنيين لا تحل، لكن الكلام في الآنية يعني لأنها إذا كانت غسلت وصارت نظيفة، يعني سواء كانت لأهل الكتاب أو غير أهل الكتاب. يقول فضيلة الشيخ هل لابد أن يذكى بشيء حاد؟ أرأيت لو شددت بيدي رأس الطير فقطعته؟ لا، هذا ليس، أقول هذا ليس تذكية، وإنما يذكى بالشيء الحاد، ولا يذكى حتى بالظفر، يعني والسن كما جاء في الحديث ليس السن والعظم، ليس السن والظفر، فمثل هذا يعني يكون يمسك رأسه ويقطعه، ما هذه تذكية، ليست هذه تذكية. نستأذنك في هذا الإعلان على الإخوة الراغبين في حضور درس الشيخ عبد الرزاق العباد في درس 40 النووية، من أراد أن يأخذ نسخة من الفتح القوي المتين فعليه أن يذهب إلى مسجد الشيخ ليأخذ نسخة، بشرط أن يكون من الملازمين للدرس، حيث يوزع الإمام نسخ الشرح، يكون ذلك الدرس يبدأ إن شاء الله يوم الأحد فجرا بإذن الله. الأخ يقول هنا هل جميع بدن الكلب المعلم طاهر؟ معلوم أن يعني أن الإنسان إذا لمس يعني الكلب فإنه يعني ما يحتاج إلى أن يغسل يديه، لأنه ما يقال تنجست يده بمجرد اللمس. وهل الملائكة تدخل البيت الذي فيه الكلب المعلم؟ معلوم أن الكلب يعني الكلاب لا تكون في البيوت، لا تكون في البيوت، وإنما تكون في المزارع، وتكون في يعني مع الغنم، وتكون في الصيد، لكنها ما تجعل في البيوت. ولا شك أنها يعني الحكم واحد، أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب يعني سواء كان معلم أو غير معلم، وإنما يصير في غير البيوت، يعني يصير يعني أماكن تكون في غير البيوت. يقول: وجدنا في بلادنا أن الذي يذبح يقول بسم الله يا حسين، فهل يجوز؟ لا، ما يجوز، ما يجوز، تجوز ذبيحته ما دام ذكر غير الله، فلا يجوز ولو قال بسم الله، لأنه ذكر اسم الله واسم غيره. يقول فضيلة الشيخ: من كانت له عدة كلاب صيد، هل يسمي على كل واحد لحدة أم يسمي جميعا عند انطلاقها؟ إذا انطلقت جميعا مع بعض يسمي عليها جميعا، يعني مرة واحدة إذا كانت انطلقت مع بعض، يعني هذه الكلاب المعلمة، يعني إذا انطلقت مع بعض يكفي أن يسمي عليها، مو ليسمي بعددها. أحسن الله إليك. ما جاء من الحديث أن من اقتنى كلبا فإنه ينقص من أجله كل يوم قراطين، هل يدخل في ذلك الكلب؟ هل يدخل في ذلك الكلب المعد للصيد من اقتنى كلبا؟ هذا مستثنى، قال إلا كلب صيد أو يعني ماشية أو زرع. أحسن الله إليكم. يصيد بعض أطفالنا العصافير بنبل صغير توضع عليه حجارة صغيرا صغيرة. إيش؟ يصيد بعض أطفالنا العصافير بنبل صغير توضع عليه حجارة صغيرة ثم يرميها فتجرح الطير. هذا مثل الحجارة، مثل الحجارة التي الإنسان لو يرمي الحجر يعني بحيوان، فيعني فإنه ولو، لأن هذا يعني ما يقال أنه، هذا مثل الذي مر بنا بالمعراض أنه قتله وجرحه بعرضه. نعم. الأحاديث كلها ذكرت أول آية الكلب المعلم. نعم. هل يمكن تدريب غير الكلاب من الحيوانات المفترسة فتصبح مثل الكلب؟ يقول مثلا لو دربنا مثلا أسد، ذئب، أقول هذا، أقول يعني أقول الذي ورد يعني استعمال الكلاب المعلمة، وأما كون الإنسان الذئب هو نفسه يعني أقول هو يخشى منه والأسد يخشى منه، فلا تستعمل الأسود والذئاب لأن هذه تخيف الناس وتهلك الناس وتضر الناس، وإنما يستعمل شيء ما يأكل الناس. لو أرسل يعني ذئبا أو كذا يمكنه يأكل آدمي. بلغني أن فيه درس بعد العشاء هنا. كيف شيخ؟ أقول فيه درس عند الكرسي هذا بعد العشاء. لا، بس أخبرنا الشيخ أنكم لكم يعني تدرسون إذا جاء الموسم، فتقبلوا، عرف الوضع، وصادف أنه هذه الأيام عنده إجازة، عنده سفر أو عنده هذا، هو وقف درسه أصلا. الشيخ صالح لما أخبر عرف الوضع وسينقل الدرس إلى كرسي آخر، ثم صادف كذلك هذه الأيام قال أنا ما أستطيع درس، أنا عندي، بس أنا أردت عشان ننتقل عن هالمكان. ما يمكن الزحمة قدام الناس، حجاج اليوم مالينا الحرم ما شاء الله. نحن إذا جاء هذا نبقى بالكرسي، أقول نبقى في بعد، أقول إذا جاء الحجاج وبدأ درس الحج سنبقى يعني بعد العشاء. فلذلك الشيخ يعني سيغير من الآن موضع درسه. يقول: ما حكم أكل الأرانب التي قتلت بالصدم، صدم السيارة؟ أبدا، هذه ما لا تحل، هذه موقودة. رجل يعمل على تربية الكلاب للصيد، كذلك يربيها على البحث عن المخدرات، يتقاضى على ذلك أجورا، هذا هو مصدر رزقه ودخله قائم على هاتين الطريقتين. بئس هذا المصدر، يعني يبحث عن كسب طيب. عندنا عدد من الأسئلة يسألون عن أكل عدد من الحيوانات، مثلا الحلزون يجوز أكله أو لا يجوز؟ والله ما أعرف، أنا ما أعرف هذا. آخرون يسألون عن القنفذ، الله أعلم. وآخرون يسألون عن الفيل. عن إيش؟ الفيل. إيه؟ الفيل يعني قالوا إنه من ذوات الأنياب، لكن هو هل يفترس بأنيابه ولا مثل القرون لغيره من الحيوانات يدافع بها إذا يعني اعتدي عليه، ولا هو يفترس بها؟ لكن هو قال أقول هو الوصف موجود فيه. أكله أليس النبات؟ والله أنا ما أعلم، أقول ما أعلم شيء يعني فيه، لكن الذي يبدو أنه من ذوات الأنياب. بارك الله فيك. لعاب الكلب المعلم هل هو نجس؟ لا شك أنه نجس. إذن الموضع نجس الذي، لكن الموضع هذا يغسل، أقول يغسل، ولا اللعاب نجس أصل في لعاب أي كلب أنه نجس، لكنه فيما يتعلق بالذي صار في الصيد فإنه يغسل المكان الذي جاء فيه اللعاب. لكن يعني غسل بدون تكرار. بدون تكرار، نعم. يقول الذي يصلي في المسجد النبوي وقد وضع له سترة، هل يمنع من يريد أن يمر بين يديه؟ نعم، إذا وضع له سترة يمنع من يمر بين يديه المسجد النبوي وغيره، إلا إذا كان أنه في زحمة وطريق يعني الناس مضطرين لأنهم يعني فهذا ما في بأس. إذا كان الشخص مسافر إلى المسجد النبوي فهل يكتب له من الأجر مثل ما فعل في المسجد النبوي من الأعمال والسنن التي كان يواضع عليها في الحضر؟ إذا كان إيش؟ قال إذا كان شخص مسافرا إلى المسجد النبوي فهل يكتب له من الأجر مثل ما فعل في المسجد النبوي من الأعمال والسنن التي كان يواضع عليها في الحضر؟ وعلى كل الإنسان إذا يعني شد الرحل لهذا المسجد فإنه مأجور على ذلك ومثاب عليه، ومقدار الثواب وعلمه عند الله عز وجل. وأما بالنسبة للصلاة يعني المسجد هو الذي ورد فيه تضعيف الصلاة، أما غيرها ما ورد فيه ذكر التضعيف، لكن لا شك أن الأماكن المقدسة الأعمال الصالحة يعني لها شأن فيها، لكن الذي ورد التنصيص بالتضعيف هو الصلاة، يعني صلاة يعني 1000 صلاة، لكن ما يقال الصدقة عن 1000 صدقة، لكن لا شك أن المكان المقدس يعني الحسنات يعني تضخم بكيفيتها لا بعددها. نعم. يقول كم المدة الزمنية لوقت صلاة المغرب؟ المدة الزمنية؟ نعم. والله ما نعلم، يعني طبعا صلاة المغرب يعني قد تطول القراءة وقد تقصر، لكن يعني الإنسان يأتي بالشيء الذي لا بد منه ويتريث في صلاته، ويمكن أنكم تشوفون صلاة المغرب يعني إذا وقت المغرب تعرفون يعني عند الدخول عند الخروج، عند الدخول فيها عند الخروج تعرفون المقدار، إذا جاء صلاة المغرب بكرة ولا بعد بكرة انظر الساعة قبل أن تدخل في الصلاة وانظر إليها بعد السلام وبذلك تعرف الجواب. لا، هو يريد الوقت الزمني لوقت الصلاة. إيش؟ الآن صلاة المغرب إيه؟ تبدأ يعني يدخل وقتها بغروب الشمس إلى متى؟ إلى دخول وقت العشاء. إيه، هو يبغى يعرف الزمن إذا هذا كان يعني، يعني في الغالب أنها الآن مقدار ساعة ونص الآن، على حسب يعني مقدار ساعة ونصف، ولا هو يعني من يعني وقت المغرب يمتد إلى وقت العشاء، وليس هناك فاصل بينهما مثل العصر والظهر، ليس هناك فاصل، إذا خرج وقت هذه دخل وقت هذه، ويعني كما هو مشاهد معين يعني الأذان بعد ساعة، ساعة ونصف من يعني بين الأذانين ساعة ونصف. يقول أحسن الله إليك: المسلمون في مدينتي في بلجيكا سيمنعون هذه السنة من ذبح الأضحية بدون مخدر، فهم يقومون بتخديرها بأن تضرب بالصعق الكهربائي، يقولون هي لا تموت ثم بعد ذلك تذبح، ما الحكم؟ إذا كان محقق أنها يعني إذا يعني حصل لها صعق وأنها حية وذبحت هذا ما في بأس، وإنما المحذور أنها تموت بالصعق، لأن لو ماتت بالصعق صارت يعني وقيدة، لكن لو أنها يعني بقيت حية وذبحت ذكيت بعد ذلك هذا مثل الأشياء التي يعني تكون يعني لا يقدر عليها، ويعني يعني إذا حصل يعني لها يعني شيء يعني يجعلها يعني لا تتمكن من الأضرار بأحد وبقيت حية وذكيت لا بأس. هؤلاء الذين يعني يصعق يعني إذا تركوها حتى تموت فهي ميتة، وإن ذبحت بعد أن صعقت وبقيت حية تضطرب فإنها تصير حالة. يقول: الآن يوجد أواني تصنع من جلود البقر، ما حكم